الأطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشي في الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنكون معاكم بالظبط بالظبط ساعة إلا 10 دقايق. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. أطفال النهاردة اللي بيسمعونا في كل مكان، أهلا بيكم وعيادة أطفال البرنامج العام. برحب بدكتور طاهر بطة، استشاري أمراض القلب والقسطرة، ومجموعة من الأصدقاء والصديقات الموجودين معانا النهاردة. أهلا بحضرتك يا دكتور. وحشتونا يا دكتورة. أهلا بكل أصدقائنا وصديقاتنا الموجودين معانا، ونبدأ بالأسئلة للدكتور. أنا اسمي مريم طاهر، عندي 10 سنين. إيه الفرق من دعامة والقسطرة؟ جميل قوي. إحنا قلنا إن القسطرة هو الخرطوم اللي بنوصله لغاية بداية القلب وبنبدأ نشخص بيه في 2 أو 3. وجدنا دي مثلا في الشريان التاجي. يعني إيه شريان تاجي حبايبي يا حلوين؟ القلب ده بياخد تغذية، المواسير اللي بتودي له التغذية اسمها شرايين. شرايين دي دقيقة صغيرة، هي اسمها الشرايين التاجية لأن بتلفه زي التاج على الرأس كده. يعني هو مش شريان واحد، هو أكتر من شريان. لو إحنا لوجدنا ضيق شديد في هذا الشريان بنفتحه إزاي بقى؟ بنحط، إحنا مش قلنا في خرطوم رفيع واصل لغاية القلب؟ بنحط بقى سلك أرفع من الخرطوم بالظبط بالظبط زي القطر بتاع شعرنا. شايفين الشعراية عاملة إزاي؟ لكن السلك ده بيكون قوي قوي لدرجة إن هو نقدر إن إحنا نتحكم في سريانه، وبندخله جوه الخرطوم الرفيع ده، وبعد كده بنروح داخلين في الحتة الضيقة قوي قوي قوي قوي ونعدي السلك، وبعد ما نعدي المكان الضيق ده بنحط على السلك من بره بإيدينا دعامة. الدعامة دي حاجة كده عاملة زي سوستة القلم، بتتكون من بعض المواد الغالية جدا، الكوبالت كروميوم التيتانيوم، لدرجة ان الدعامة اللي وزنها ما يزيدش عن ربع جرام ممكن توصل ل15,000 جنيه مصري، لان فيها مواد عالية جدا جدا بتقدر ان هي تتمدد داخل الشريان وتفتح الشريان فتعود مرة اخرى سريان الدم فيعود الحياة الى هذه المنطقة، فتكون انت سبب انك تكون انقذت حياة انسان. عشان كده انا هبعد عن البرنامج العام النهاردة، اقول حاجة بعيد عن اسئلتكم، اقول لكم يا حبايبي يا حلوين اللي بتسمعونا في اطفال النهاردة، عاوزكم تكونوا دكاترة قلب. دكتور القلب ده باذن الله باذن الله بيقدر باذن ربنا ان هو يتسبب ان الانسان اللي تعبان وكان هيموت يعيش تاني في يوم الايام تقابل ربنا، وفي ناس كتيرة كانت هتموت انت سبب انك رجعتها تاني. احنا وجدنا الشريان او اللي هو الشريان التاجي في ضيق، وطبعا معلش احنا دائما بنتكلم باسلوب حلو لكن السؤال ده يتطلب ان احنا نتكلم شوية ونقول الحقيقة العلمية. للأسف الشديد سبب الوفيات على مستوى العالم لو حطينا رقم واحد هو كسور الشريان التاجي، ده رقم واحد على مستوى العالم، يأتي بعدها الحوادث بتاعت الطرق. فالشريان التاجي منتشر في الأغنياء وفي الفقراء، في الدول المتقدمة وفي الدول الغير متقدمة. شريان التاجي وكسوره إن قفل 100% مع أنها جلطة، فده عرضة للوفاة الفعلية. فعشان كده إحنا بندخل مباشرة بالقسطرة وبنركب الدعامة. يا حبايبي يا حلوين، كأن بالظبط الشريان ده كأنه أنت شكلك شريان. لو الشريان ده اللي هو أنت في البداية قفلنا على الرقبة كده بحبل جامد قوي، فإحنا كده بنقضي على حياة الإنسان. أنت هتيجي وهتحط سلك رفيع ما بين الحبل ده، ونزلت السلك اللي عامل زي الشعراية، بعد كده بتحط دعامة مقفولة، بعد كده بتنفخها بطريقة ما، فبتدي الحياة تاني لهذا المكان، فبيسير الدم لكل منطقة في القلب. بحيي دكتور طاهر بطة، وبشكر حضرتك وكل أصدقائنا اللي بيسمعونا واللي عندهم استشارات للدكتور طاهر. ممكن يكلمونا كل أسبوع كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36، وهنقدر نوصلهم إن شاء الله بدكتور طاهر. شكرا جزيلا دكتور طاهر بطة، استشاري أمراض القلب والقسطرة، وشكرا لكل أصدقائنا اللي موجودين معنا النهاردة، وإن شاء الله نستكمل حواراتنا المتواصلة مع دكتور طاهر بطة في لقاءات أخرى من أطفال النهاردة. وخليكم معنا عشان بعد الفاصل هنكمل فقرات أطفال النهاردة. أنا 60 نطة مني بنطة واحدة مني، و60 نطة مني بنطة واحدة مني، ما أنا نطة واحدة مني و60 نطة مني ونطة واحدة مني نطة مني. يا تكتكات عمري غني للدنيا غني، رن يا تكتكات غني للدنيا غني، يا تكتكات نارن وغني للدنيا غني، رن يا تكتكات وغني للدنيا غني، غني للدنيا غني. تقي الحبة وراي تعقرب التقاي، تقي الحبة وراي، مع انهم شقاي مختلفين في الحقيقة، ده نطيته دقيقة، ده نطيته دقيقة. بنطة واحدة مني و60 نطة مني بنطة واحدة مني. يتحرك في ثبات وده عقرب الساعات، يتحرك في ثبات في بطء الزحلفات، وينطي طول بطيئة تسوى 60 دقيقة، تسوى 60 دقيقة. أنا 60 نطة مني بنطة واحدة مني. أفكارنا أفكارنا أفكار منار لشعب مليان عظيمة وإصرار، أفكار منار لكل واحد عايز الخير لبلده ويختار، أفكار منار للمصريين المواطنين الشرفاء الأحرار. تعالوا نشوف مع بعض أفكار منار. مساء الخير عليكم كل اللي بيسمعوني، مساء الخير أصحابي وصحباتي، أهلا وسهلا بيكم. موضوعنا الأسبوع اللي فات كان مهم جدا، كان عن القوة الناعمة، لكن النهاردة الحقيقة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا افتقدناها برضو خلال السنوات الماضية، وهي السياحة. طبعا احنا بسم الله ما شاء الله عندنا كل أنواع السياحة أو معظم أنواع السياحة. عندنا سياحة ترفيهية، أجمل منتجعات، أجمل قرى سياحية، أقول إيه تاني يعني، شرم الشيخ والغردقة وطابة وحاجات كتير قوي. عندنا سياحة علاجية، عندنا عيون مائية ربنا أنعم علينا بيها، عندنا سياحة سفاري، يا ما أكتر الصحاري عندنا. عندنا سياحة ثقافية، متحف المصري والمسرح الروماني، وانتوا عارفين بقى عندنا سياحة دينية، حتى السياحة الدينية عندنا مسجد عمرو بن العاص، دير سانت كاترين اللي الناس بتجيله من جميع أنحاء العالم. بس فين؟ نسيت أو نسينا كلنا أن أي حاجة بتبقى في إيدينا لازم أن احنا نضيعها أو نهمل فيها. البلد دي كان جزء كبير قوي من دخلها القومي كان قايم على السياحة، بيوت ناس كتير قوي يا جماعة بجد، يعني الواحد بيزعل جدا، بيوت ناس كتير قوي تقفلت بسبب أن السياحة وقفت، أو نقول خدت هدنة أو خدت أجازة. طب الأجازة هتطول ولا إيه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان السياحة ترجع تاني؟ احنا بجد احنا عندنا حاجات، عندنا ثروات وعندنا حاجات عندنا يا ربنا مديهالنا ممكن تخلينا يعني احسن من امريكا. قبل كده مدرس حكالي قال لي ان هو الدكتور بتاعه بتاع التاريخ في الجامعة قال له مصر دي اغنى من امريكا. قال له ايه اغنى من امريكا؟ قال له ليه؟ قال له امريكا لو قعدت تتسرق 5 سنين أو يتاخد من فلوسها كده خمس سنين هتخلص، فلوسها هتخلص. لكن مصر من أيام الفراعنة، من أيام الفراعنة بتتسرق لحد دلوقتي ولسه ما خلصتش ثروتها. فشفتوا بقى احنا أغنى من أمريكا ازاي يا جماعة؟ سمعت قبل كده حد علق على الفيسبوك بيقول مصر موقع جغرافي زائد آثار زائد معالم سياحية زائد ذهب زائد فيروز زائد مش عارفة ايه، كله كله كله يساوي دولة بتشحت. يعني والبتاع يعني بتاع البوست يضحك في نفس الوقت يزعل، لان كده بقى العيب مش في البلد. اللي عمال يقول البلد دي هي اللي عاملة فينا كده، البلد دي فيها وفيها وفيها، لا العيب مش في البلد، العيب فينا احنا. العيب فينا احنا، العيب في المدرس اللي ممكن ما يكونش عنده ضمير وما يعلمش طلاب بتوعه اللي هيكبروا هيمسكوا مسؤولين ازاي يبقى عندهم ضمير، ازاي يحموا بلدهم. العيب في الطالب اللي بيكروت دروسه، ومعنى انه بيكروت دروسه ومذاكرته انه هيكروت اي حاجة بعد كده ما يكبر، سواء هيمسك موظف في الحسابات، سواء هيمسك اي حاجة ان شاء الله لو حتة صغيرة في البلد. العيب في الام، العيب في الام اللي ساعات ما بتكونش واعية او ناضجة، واي حاجة بيطلبها ابنها بتديها له على طول لانها بتعوده انه اي حاجة عايزها ممكن يلاقيها باي طريقة. العيب في الاب اللي اصبح دلوقتي هو بنك الفلوس بس مفيش احتواء، مفيش تربية. خرجنا برا السياحة، بس كان لازم نتطرق لكل الموضوع ده. يا دولة يا حكومة زودي الأمن، أمني الأول المصريين. سمعت برنامج في الراديو بيقول مش عارفة مين بيقول مين بيقوله، يعني حد بيعلق بيقول لو إن إحنا خايفين للجمهور يجي يشجع اللعيبة، إزاي عايزين السياحة تيجي؟ لازم نزود الأمن. كان زمان كان دايما في كل شارع كده يجي شاويش او عسكري يقول ها مين هناك، فاكرين يا طبعا امهاتي وابائي الكبار اللي بيسمعوني. الامن، شددوا قوي على الامن، امنوا السياح، هيجوا عندكم يموتوا، هما مش عايزين يموتوا، هما عايزين يتفسحوا. اللي عمه الطيب اللي معاه عنده جمل ومثلا لو حد عادي كده وعارف ان هو فاهم وعارفه يقول له انا عايز اركب جمل يقول له قرش، لكن السياح لو قالوا له عايز اركب جمل يقول له 60 قرش. طب هو ده ينفع؟ الزباله اللي حوالين الاهرامات، يعني يا جماعه تعبوا سنين وايام وشهور عشان يبنوا لكم الهرم ده وفي الاخر تحطوا حواليه زباله، حرام عليكم. احمد ومنى دايما اللي بتتكتب على كل التماثيل وكل الاهرامات وكل اي حاجه اثار عندنا، اللي عاوز يكتب اسمه واللي عايز يكتب اسم اخته. وكمان ايه، زي ما قدمنا في قبل كده برنامج مغامرات جوه التليفون، بيكتبوا بحاجات ما بتروحش ليه؟ يعني احنا بنحب قوي، يعني مبسوطين قوي ان احنا ندمر نفسنا بنفسنا. صدقوني مصر هتبقى احلى، في امل، والامل فينا احنا. افهموا، اسمعوا، مش كل حاجة فيسبوك، مش كل حاجة واتساب، مش كل حاجة الكلام الفارغ اللي احنا بنعمله ده، نعمله صحيح ومش كلام فارغ، بس برضو لازم نقرأ، لازم نسمع، لازم نفهم احنا فين. احنا دولة مهمة جدا. طب ليه احنا ايه يعني احنا ممكن دلوقتي يعني امريكا مش تخش علينا وتحتلنا في اي لحظة؟ انجلترا، فرنسا، فاكرين انتوا الاحتلال الفرنسي والاحتلال الانجليزي؟ ايه مش هنحس بقيمتها غير ما حد ياخدها مننا ويحتلها؟ طب على فكرة الانجليز كانوا مستغلين احسن استغلال، والفرنسويين بس لصالح بلدهم. خير مصر اما يروح لغيرنا احسن ولا اما يروح لينا احنا؟ مشكلة السياحة مش هتتحل غير بحاجتين، اول حاجة الامن، تاني حاجة الضمير. ممكن نعمل حاجات كتير قوي عشان نرجع السياحة. نعمل اعلانات، زي ما اي دولة بتعمل اعلانات، مثلا اليابان تعلن اعلان بلاد الشمس المشرقة مش عارفة ايه والجو جميل وفيها ومش عارفة ايه. نعمل اعلانات، نرفع علم مصر في كل بلد. يا يعني احنا عندنا النت اهو اللي خلى العالم كله مجرد اوضة صغيرة قد كده اهو. ممكن نعمل اعلانات، نجيب السياحة تاني لبلدنا، نفتح بيوت الناس اللي بيوتها اتقفلت دي، نوري الناس قد ايه بلدنا حلو. على فكرة ان اي حد بشوفه من برا مصر بيقول بلدكو دي حلوة قوي بس انتم مش عارفين تستغلوها. يلا نكبر بقى، يلا نحقل بقى، يلا نرجع ورا شوية كده ونفكر ونهدى ونرسى. يلا بقى بلاش الدوشة والضوضاء والهيصة اللي حوالينا دي كلها، يلا نفوق. هنفوق امتى؟ برضو الجواب عندكم انتوا، واشوفكم في حلقة جاية من افكار منى. أطرح عليكم سؤال. اتفضلي. مين فيكم كان عايز يعبر عن رأيه وأفكاره بس تردد وقتها ومعبرش عن رأيه؟ مرة كنت عايز أقول رأيي في موضوع المستر كان بيناقشنا فيه، بس وقتها ترددت ومعرفتش أقول رأيي في الموضوع. ممكن أعرف سبب خوفك يا يحيى؟ أنا رأيي منهوش أهمية وبيكون محل سخرية وضحك، وأنا لما بتكلم مع حد وش بيحمر وما بعرفش أكمل كلامي للنهاية. وده سببه إيه يا نادين من وجهة نظرك اللي بيخلي وشك بيحمر وما تعرفيش تكملي كلامك للنهاية؟ مش عارفة، بس بكون خايفة وخلاص، وأنا صوتي بيكون منخفض قوي وأنا بتكلم، وده مش طبيعتي في الحقيقة. طبعا هتقولي مش عارفة السبب اللي بيخليك تتصرفي كده. ممكن يكون حياء. بص يا ولاد، انتوا كلكم مشتركين في مشكلة الخجل، وعشان نتخلص من مشكلة الخجل لابد اولا ان يكون عندنا ثقة بنفسنا. عشان يبقى عندنا ثقة بنفسنا نعمل ايه؟ لازم نفهم الموضوع المطروح قدامنا بوضوح. ده بيجي لما تركز في الكلام وتنصت له جيدا. طيب ركزت وفهمت وفي نفس الوقت متردد ان اتكلم، وقتها تتخيل نفسك انك بتتكلم وبتقول رأيك والكل بيسمعك ومعجب بكلامك. اوعى تنسوا الابتسامه والتواصل بالعيون وانتوا بتتكلموا. وانت بتتكلم بص في عيون اللي قدامك وابتسم، كلامك وحديثك هيدخل القلوب بكل سهوله دون استئذان. خلي كلامك في روح الدعابه والمرح وبشكل مهذب. طبعا عود نفسك تتكلم في الحاجه اللي يحبها الاخر يستمتع بالحديث لما يسمعها منك، مش الحاجه اللي انت بتحبها وبس. الحياء سمة إيجابية ومطلوب منا كلنا نتخلق بها، بس في الموقف ده يا ندى مش حياء، ده عدم ثقة في كلامك. صوتك وكلامك هو رسالتك اللي بتصل إلى الآخر، فلازم يكون صوتك واضح لأنه بيعبر عن حماسك ومصداقيتك وحب. لكل مشكلة أسباب وأعراض وعلاج، فلابد أن تهتم بالمشكلة منذ البداية حتى لا تتفاقم وتأتي مشكلات أخرى. لا تترك ابنك يعاني من مشكلة تؤثر على شخصيته. لكل مشكلة وقاية وعلاج. لو انما ايه لسه صغيره جدا جدا ولا بعرف الا ايه الفرخه بتودك جدا. انا طفله وانما ايه لسه صغيره جدا جدا ولا بعرف الا ايه الفرخه بتودك جدا. البيضه تطلع ايه ينقر ينقر يكسر، البيضه تطلع ايه ينقر ينقر يكسر. وديك استنى الفجريه شوية شوية، كوكو كوكو كوكو يا فرخ يا فرخ يا جو، كوكو كوكو كوكو يا فرخ يا فرخ يا جو. أعرف أنا كده جدا جدا الفرخة بتودك جدا، أعرف كده أنا جدا جدا الفرخة بتودك جدا. لا لا أو إيه كمان عارفة جميع الألوان، لا لا أو إيه كمان أخضر عارف الفوازير حذر فذر، أزرق على أصفر أخضر عارف الفوازير حذر فذر. عارفاها وإيه بفرح بيها جدا جدا، لا وبحبها جدا جدا، بفرح بيها جدا جدا، لا وبحبها جدا جدا. اكتشف طفلك، اكتشف طفلك، اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. جيتي يا ماما جبت لنا ايه؟ جبت لكم حاجات كتير، بس استنى بقى عشان عايز اشيل الحاجه. عايز اساعد. لا يا تيم استنى علشان في بيض وهيتكسر. عايز اساعد. لا يا تيم مش هينفع عشان البيض هيتكسر. عايز اساعد. طيب هنجرب مره واحده بس، هتحط البيض في التلاجة معايا، بس لو سمحت لو اتكسرت هيحصل ايه؟ هتضربيه. بالظبط كده. يلا يا تيم اتفضل حط. يلا وريني هتحطها ازاي. صح كده؟ صح كده يا ماما. شاطر يا تيم، برافو. صح كده يا ماما. شفت اهي اتكسرت اهي، شفت اهو ده الكلام اللي انا قلته. اتفضل بقى روح على اوضتك. ماما يا ماما. لا اتفضل يلا روح على اوضتك يلا. الاطفال عندهم شجاعه غريزيه، دايما متلهفين ان هم يقلدوا الكبار ويعملوا زيهم عشان يحسوا ان هم كبروا. نفترض مثلا ان تيم كسر بيضه ولا بالطين، ده بيكون اقل اهميه من ان هو يخسر ثقته بنفسه. تيم كان عنده الشجاعه ان هو يواجه تحدي جديد في ان هو يحط البيض في الوعاء المخصص ليه في التلاجة، والأم فعلا كانت شرط إن هي بدأت تشجعه في البداية. لو انكسرت بيضة ولا بيضتين هيواجه تيم الفشل وهيحتاج إن هو يتشجع مرة تانية عشان يقدر يكمل. هنا بقى الأم المفروض إن هي تعمل إيه؟ حتى لو انكسر بيضتين أو ثلاثة أو أربعة، إن هي تاخد البيض المكسور ده وتحطه لوحده. بس هتقول إيه؟ هتقول لتيم حاول إنك تكمل وتحط البيض وأنت أنا متأكدة إن أنت هتنجح تحط البيض كله في الوعاء في التلاجة. هنا هنلاقي ان خصادة بعض البيض اقل اهمية من خصادة الثقة بالنفس عند تاي اللي احنا دايما بنواجه المشكلة دي. اول الاطفال ما يكبروا ما بيكونش عندهم ثقة في نفسهم، ده علشان من البداية ان الام بدأت ان هي تخلي الطفل يخسر ثقته بنفسه من مجرد اشياء بسيطة جدا، ان هي لو كانت عملتها كانش ده هيحصل. مامان قالت له سمنة يجري ويحط زيت، وان قالت يا مدارس هو يقول يا بيت، وان قالت له الكتاب يحطك في التراب، وان قالت نط والعس يجري ويروح ينام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام. اهلا وسهلا بيكم اصحابي وصحباتي، احنا دلوقتي متجمعين في الاستوديو عشان هنبتدي مسابقتنا. اتقسمنا لفريقين، فريق الاولاد وفريق البنات. نتعرف بفريق الاولاد من على يميني. عمر هشام. سامح خالد. لؤي طارق. يحيى احمد. عبد الرحمن سيد. ونتعرف بفريق البنات. ندى محمد عبد الله. ياسمين عبد المنعم. هيا هشام. جنى ايمن. اميره وسام. ودلوقتي معانا مسابقه بس هتكون الغاز، محتاجه مننا ذكاء كده وحيل للاجابه. يعني نبدا اسئلتنا ونبدا بالولاد. والسؤال الاول بيقول: امشي بدون قدمين واطير بلا جناحين وابكي بدون عينين، فمن انا؟ البطريق. الهوا. قربتوا قوي يعني، قربتوا قوي. نركز شويه. السحاب. السؤال الاول للبنات وكده واحد للولاد. نشوف البنات بقى. صفر. لسه ما خدوش فرصه. زيرو. السؤال للبنات بيقول: شيء يلبس نصفه الثاني تم، فما هو؟ انا عارف. قولي. طيب اتفضل. الخاتم. برافو. أسئلة سهلة. سهلة. السؤال الثاني للولاد بيقول: اسم فاكهة يمكن قراءته بالعكس فلا يتغير اسمها. مشمش. خوخ. خوخ. فما هي؟ خوخ. خوخ. ممكن نمشيها خوخ أو توت. تمام. إجابة صحيحة. عندنا كده 2-1. والسؤال للبنات: أم عادي لديها 4 أبناء وهي تحب أيام الأسبوع حبا شديدا، فسمت الأول السبت والثاني الأحد والثالث الاثنين، فما اسم الرابع؟ علي. علي. سهلة قوي. كده 2-2. والسؤال الثالث للولاد: ضرب المزارع طبق البيض في الجدار ولم ينكسر، لماذا؟ عشان بيض مسلوق. ما هيكسر برضه. لا البيض المسلوق ما طالما متقشر. ده جدار يا عم. ده جدار يعني. طبق فاضي. الطبق فيه بيض حبر. اسمع منك. لا انا الطبق من الكرتون. ها اقول انا طبق البيض. اقول انا اقول انا طبق. اقول انا الطبق فاضي. طب ليه ما اتكسرش يا بنات؟ الطبق. البيض. الجدار. الجدار هو اللي ما اتكسرش. خلاص يبقى حضرتك حليتهولي. انا حليت خلاص. انتوا كده. طيب كده 2-2. السؤال للبنات: جلس الطفل احمد على طاوله مع والديه واخته يتناولون وجبه الغداء، وفجاه نزل احمد تحت الطاوله وبدا بعد ارجل الجالسين على الطاوله فوجدها 11، فكيف ذلك؟ الام عندها 3 رجول. لا عيل صغير وغلط. ايه بس ثواني معلش. عندي رجل الكرسي. عندي رجل الترابيزه معاهم. رجلي الترابيزه والكراسي. حتى لو عدها هيطلع 11. حد عنده اجابه؟ وانتوا مش عارفين مفيش اجابه. طب خلاص مفيش اجابه. جاوب انا بقى. اتفضل. هو انا. هو زي ما كان بيقول البنات ان هو ما بيعرفش يعد. تحيا مصر. سؤال سرعة: ما هي الكلمة التي دائما تنطق غلط؟ الصمت. غلط. بس بعد يحيى. برافو يحيى. ونقطة لفريق الولاد. كده 3-2 لصالح الولاد. أطفال أبطال. أطفال أبطال بقلم سوزان عبد الدايم. إعداد إذاعي ومعالجة درامية علاء صلاح. أداء شيرين ماجد، علاء صلاح، خالد عادل، سامح خالد، وندى محمد. شاركت الحلقة أميرة أسامة، نورة عادل، سلمى ياسر، ضحى طارق، نادين إيهاب، منار خير، وإيناس أمين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ازيك يا مريم، وحشاني قوي يا حبيبتي. ايه مالك، انت جايه بتجري كده ليه؟ متاخره ربع ساعه يا مريم. معلش يا ساره، كان ورايا حصه مهمه وتاخرنا فيها شويه. ولا يهمك، اقعد يلا عشان نبدا الاجتماع. ماشي، نبدا الاجتماع يلا. استني يا ساره، لسه باقي الناس ما جاتش. لا يا سلمى، معلش مش هينفع نتاخر اكتر من كده. انا بقالي نص ساعه مستنياهم ومحدش جه، مع اني مأكده عليهم اكتر من مره. حد فيكم يبلغ بقى اللي ما حضرش او ينشر على الجروب النهارده وصلنا لايه. خلاص تمام، انا هنشر النهارده على الجروب. بصوا يا بنات، الناس قالت لي النهارده ان المعرض اللي بتعمله المدرسه كل سنه فاضل له شهر. عايزين نتفق على افكار المشاريع اللي هنعملها ونقسم نفسنا مجموعات ونوزع الادوار. عايزين نعمل شغل جامد عشان في جوائز كتيره قوي لو خدنا مركز اول. احنا الحمد لله جاهزين بافكار المشاريع وقسمنا نفسنا مجموعتين خلاص، بس بايزة بقلنا في الفصل لسه ما جهزوش مشروعاتهم. ما احنا هنقولهم النهارده ينجزوا الحوار ده عشان الميس هتشوف شغل الفصل كله على اخر الاسبوع اللي جاي وتقولنا رأيها. طب ايه رأيكم نعرض مشاريعنا على الميس النهارده، فرصة خصوصا انها جاهزة. لا يا منى، قبل ما نعرضها على الميس نتناقش فيها الاول، ما جايز تحتاج لتعديل. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ الحمد لله بخير يا ميس. قلت لزمايلك يا سارة عن المعرض؟ ايوه يا ميس، قلت لها بالحمد لله. جميل، عايزين بقى افكار قويه يا بنات، مش هوصيكم. بصراحه يا ميس احنا جاهزين بالافكار وقسمنا نفسنا كمان، وكل اللي ناقصنا ان احنا هنتناقش فيه. هايل، ممتاز جدا. قولوا لي بقى، قسمتوا نفسكم كم مجموعه؟ احنا 8، قسمنا نفسنا مجموعتين، كل مجموعه فيها 4. تمام، بس اللي حاضر دلوقتي 5. ايوه حضرتك، اصل في ناس ما حضروش عشان عندهم ظروف. والباقي مش عارفين يا ميس، مع اننا قلنا لهم ان في اجتماع مهم النهارده، بس عموما احنا هنشر على الجروب اللي وصلنا له. طيب كل واحده تعرفني بمجموعتها وتقول لي ايه الفكره اللي هيقدموها. بالنسبه لمجموعتنا يا ميس، فيها انا وايمان ومريم وسلمى، وفكره المشروع معرض كتب. تمام يا ساره، وانت يا منى؟ مجموعتي فيها مروه وعلياء ونرمين، وفكره المشروع معرض للاكسسوارات. طيب نبدا بساره، اشرحي فكرتك. الفكرة باختصار يا ميس اننا نعمل معرض كتب وتكون في كل المجالات، ونجيب كمان الكتب اللي لسه نازلة السوق جديد ونبيعها باسعار ارخص، وبكده نضمن ان عدد كبير يجي المعرض لانهم هيلاقوا الكتب اللي عايزينها وباسعار كويسة. تمام يا سارة، وانت يا منى ايه فكرتكم؟ هو بس قبل ما اقول الفكرة، انا شايفة ان فكرة سارة عادية جدا وتكررت كتير قوي قبل على فكرة الميس مطلبتش رأيك. يعني عادي يا سارة، ده رأيي. تمام، ما رأي رأيك بينا وبين بعض، بس الميس عايزة تسمع الفكرة من غير ما تسمع آراء حد. خلاص يا بنات، في ايه؟ انتوا هتتخانقوا وانا قاعدة ولا ايه؟ قولي فكرتك يا منى من غير ما تقولي رأيك في فكرة سارة. انا كنت بفكر ان احنا نعمل معرض اكسسوارات ومصنوعات جلدية. فكرة مختلفة فعلا، بس لازم يكون عندك علم بالمجال ده علشان المعرض ينجح. ايوه طبعا يا ميس، انا خدت كورس مكثف في عمل الاكسسوارات والمصنوعات الجلدية، زي الشنط الصغيرة والمحافظ وحاجات تانية كتير. ممتاز، ايه رأيكم يا بنات؟ بصراحة يا ميس الفكرتين حلوين جدا جدا. فكرة منى احلى واجدد لانها ما اتعملتش قبل كده. وانا كمان متفقة مع مروة، مع اني في جروب صورة، بس بجد فكرة منى احلى وتستحق الاهتمام. وانا مع مريم ومروة. طيب بصوا، انا شايفة في اتفاق على فكرة منى، وانا عن نفسي معجبة بيها جدا، وعلى قد ما الفكرة حلوة على قد ما تنفيذها هيحتاج مجهود وابداع اكبر، علشان كده هضم جروب سارة لجروب مروة ويعملوا سوا المشروع. ايه ده يا ميس، وفكرتي هنعمل فيها ايه؟ فكرة المعرض حلوة جدا يا سارة، لكن هتكون مناسبة اكتر لو طبقناها في النادي الصيفي في اجازة اخر السنة، وهخليكي مسؤولة عنها بشكل كامل. ماشي يا ميس. مالك يا سارة بتعيطي ليه؟ مخنوقة يا بابا، مخنوقة من المدرسة وصحابي والدنيا كلها. ليه ليه؟ طيب اهدي بس، اهدي بس وبطلع ياض. حصل ايه قوليلي؟ النهاردة كنا بنتكلم مع الميس في المشاريع اللي هنقدمها في المعرض السنة دي، واقترحت فكرة معرض الكتاب اللي قلت لحضرتك عنها. جميل، وبعدين اللي حصل؟ منى صاحبتي قالت فكرة تانية عجبت الميس وكل زبايلنا، حتى اللي معايا في الجروب بتاعي. طيب ايه فكرتها؟ الميس أجلتها واختارت فكرة زميلتي، وكمان ضمت الجروبين على بعض عشان يعملوا الفكرة. وفكرتهم كانت ايه يعني؟ معرض اكسسوارات ومصنوعات جلدية. هي فكرة جديدة فعلا. يعني انت معاهم يا بابا؟ لدرجاتي فكرتي مش حلوة؟ مين قالك ان فكرتك مش حلوة؟ امال ايه؟ لو فكرتك ما كانتش حلوة ما كانتش الميس وافقت عليها. بس مش هتتعمل في المعرض. مش شرط يا سارة، اهم حاجة انها تتقدم في ميعادها المناسب ليها اكتر. واصحابي اللي باعوني وايدوا فكرتها. يا سارة ما تكبريش الموضوع، ما باعتش ولا حاجة، هم لقوا الفكرة افضل فوافقوا عليها. لازم يكون عندك برونة اكتر. يعني ايه؟ لما كانت صاحبتك بتتكلم عن فكرتها كنت مركزة معاها وبتسمعيها باهتمام، ولا كان تركيزك واهتمامك على فكرتك وبس؟ اكيد طبعا على فكرتي. لو كان عندك مرونة كنت هتسمعي فكرتها باهتمام زي ما زميلاتك سمعوها وعجبوا بيها واختاروها. طب ما انا كده لغيت رأيي وشخصيتي وبقيت تابع ليها. لا طبعا، عارفة امتى تقولي على نفسك ضعيفة الشخصية؟ لما توافقي على اي رأي او اي فكرة من غير ما تفكري فيها ولا يبقى ليكي اسباب. لما تدوسي على مبادئك وقيمك عشان ترضي وتعجبي الناس وخلاص. لما تخافي تقولي وجهة نظرك في أي حاجة وقدام أي حد. طب لو ده ضعف الشخصية، أمال المرونة إيه بقى؟ بص يا سارة، المرونة أسلوب جميل جدا بتحل بيه المشاكل والصعوبات اللي بتقابليها في حياتك، وبتخليك تتعاملي مع كل أنواع الشخصيات حتى صعبة منها وبكل سهولة. ده غير إنها بتخليك تفكري صح عشان تحققي كل اللي نفسك فيه. لكن كل ده بأساليب مختلفة غير اللي تعودت عليها قبل كده. يعني مثلا زميلاتك كانوا مرنين جدا وقبلوا يعملوا فكرة مش بتاعتهم أصلا، بس لأنهم متأكدين إنها فكرة قوية ونجاحها هيكون كبير وافقوا عليها على طول، صرف النظر بقى كانت فكرتهم أو فكرة غيرهم. هم عارفين إن نجاحها نجاح ليكوا كلكم وللفصل كله. والميس كانت مرنة معاك لأنها ما لغتش فكرتك، بالعكس دي قدرت تعبك فيها ووعدتك تعرضيها بس في الوقت المناسب. يعني كلهم صح وانا اللي غلطانة؟ يا سارة لا انا ولا انتي معصومين من الغلط، كل الناس بتغلط، المهم نتعلم من الغلط. طب ازاي اكون مرنة عشان اللي حصل ما يتكررش تاني؟ اول حاجة تعمليها ما تعنديش، يعني ما تصمميش على فكرتك او رأيك وانتي عارفة انها غلط او مش مناسبة، بس بتتمسكي بيها عشان الناس ما تقولش غيرت كلامها. اوعي تعملي كده، العناد بيزود المشكلة وبيعقدها اكتر. تاني حاجة بلاش تعصب، والتعصب قريب شوية من العناد، بس مشكلته انه بيخليكي ما تشوفيش بس غير رأيك انه صح، وبترفضي كل الاراء اللي بتختلف معاكي. لا مش كده وبس، انت كمان بتعتبريها غلط. ده غير انه بيخفى عنك عيوبك او عيوب افكارك، وده بداية الكبر والعياذ بالله. ياه كبر للدرجة دي؟ طبعا يا سارة، الكبر هو اساس التعصب. وايه تاني يا بابا؟ تالت حاجة غيري اسلوب تفكيرك، حاولي دايما تجددي وتغيري من طريقة تفكيرك ونظرتك للأمور، يعني ما تشوفهاش بس من وجهة نظري، في آراء تانية برضو مهمة لازم تسمعيها وتهتمي بيها، مجايز تكون أفضل حتى في حل المشاكل. اوعي تتمسكي بأسلوب واحد للحل، لازم يكون عندك بدائل وأساليب تانية، لو منفعش أسلوب غيره ينفع، والقرار ليك في النهاية. لسه زعلانة؟ خالص يا بابا، أنا لو هزعل على حاجة بجد تبقى على مواقف وفرص ضيعتها من ايدي، لاني ما كنتش اعرف يعني ايه مرونة، بس الحمد لله هعوض كل اللي فاتني وابدأ من اول وجديد. لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، فخير الامور الوسط. وصدق القائل حين قال: ضع قليلا من القلب على عقلك فيلين، وضع قليلا من عقلك على قلبك فيستقيم. من اتبع عقله أصبح باردا، ومن اتبع قلبه فسينكسر دائما. أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.